NDR Info Spezial. Sie hören jetzt Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr. Hello, this is Grzegorz Szulczówka here with the news. طاب نهاركم معكم نادرة كمال. Macedonia feels abandoned by the European Union in the refugee crisis. His country is now paying for the Union's mistake, President Gheorghe Ivanov said in an interview. As a non-EU country, Macedonia is now protecting Europe from the EU country Greece, which simply sent refugees through. However, for this, the government in Athens is being paid by Brussels. Macedonia, on the other hand, is not getting anything, he added. 2 days ago, Macedonia closed its borders to refugees. ترى السلطات المقدونية أن الاتحاد الأوروبي تخلى عنها في أزمة اللاجئين، وقال الرئيس المقدوني جيورجي إيفانوف في مقابلة إعلامية إن بلاده تدفع الآن ثمن أخطاء الاتحاد الأوروبي، ومع أن بلاده ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي إلا أنها تحمي الاتحاد الأوروبي من اليونان التي سمحت للاجئين بالمرور بكل بساطة، ولكن أثينا تتلقى مساعدات مالية من بروكسل مقابل ذلك. أما مقدونيا فلا تحصل على أي شيء، وكانت مقدونيا قد أغلقت حدودها أمس بوجه اللاجئين. After closing the so-called Balkan route, EU states want to hinder refugees from using other migration routes. Yesterday at the EU Conference of Interior Ministers, Italian Minister of the Interior Angelino Alfano announced to be heading into talks with Albania. Albania shares a border with the northwest of Greece and is therefore considered an alternative transit country. From there, refugees could try crossing the Adriatic Sea to Italy by boat. Increasingly, refugees try crossing the Mediterranean from Libya to Italy, said German Federal Minister of the Interior Thomas de Maizière. Talks with the Italians are underway because of this, he added. بعد إغلاق طريق البلقان بوجه اللاجئين، تريد دول الاتحاد الأوروبي إغلاق طرق بديلة لطريق البلقان. وفي هذا الصدد، أعلن أنجيلينو ألفانو وزير الداخلية الإيطالي أثناء مؤتمر وزراء الداخلية أمس في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم لهذا الغرض إجراء مباحثات مع ألبانيا التي تقع إلى الشمال الغربي من اليونان، وتعتبر لذلك بلد عبور بديل يمكن أن يستعمل اللاجئون السفن منها لعبور البحر الإدرياتيكي إلى إيطاليا. وقال توماس دي ميزيير وزير الداخلية الاتحادي الألماني إن اللاجئين قد يحاولون انطلاقا من ليبيا الوصول إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، ولهذا تجرى مباحثات الآن مع المسؤولين في روما. On Sunday, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz and Sachsen-Anhalt are electing new state parliaments at the same time. According to the public broadcaster ZDF poll Politbarometer, it is unclear which parties would be able to govern in Baden-Württemberg and Rheinland-Pfalz. In Sachsen-Anhalt, the current coalition of CDU and SPD has a chance to keep governing in spite of strong AfD results. يتوجه يوم الأحد القادم في 3 ولايات ألمانية، وهي بادن-فيرتمبرغ وراينلاند-فالس وساكسونيا-أنهالت، الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانات في هذه الولايات الثلاث. ويفيد استطلاع أجرته القناة التلفزيونية الثانية أنه من غير المعروف الآن من سيشكل الحكومة في ولايتي بادن-فيرتمبرغ وراينلاند-فالس وفي ولاية ساكسونيا-أنهالت. هناك فرصة مواتية لبقاء الائتلاف الحالي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكم رغم النتائج الجيدة التي حصل عليها حزب البديل من أجل ألمانيا. Berlin Finance Senator Matthias Kollatz-Ahnen is asking the federal government to cover half of the refugee costs. All federal states would have to raise 20 billion euros this year, the SPD politician told the public broadcaster RBB. The federal government will only cover 4 billion. Berlin plans to spend 1 billion euros on refugees this year. If the federal government would cover half the costs, it would have to give Berlin 250 million euros more than it has until now. يطالب ماتياس كولاتس آنن وزير المالية في حكومة برلين الحكومة الاتحادية بتحمل نصف النفقات التي تصرف على اللاجئين، وفي العام الجاري ستنفق جميع الولايات الألمانية 20 مليار يورو على اللاجئين. تتحمل الحكومة الاتحادية منها 4 مليارات يورو فقط، وتعتزم حكومة برلين إنفاق 1 مليار يورو على اللاجئين في العام الجاري. فلو تحملت الحكومة الاتحادية نصف هذا المبلغ لتوجب على حكومة برلين أن تنفق 250 مليون يورو أخرى أكثر من السابق. NDR Info Spezial. Das war Refugee Radio. Nachrichten für Flüchtlinge auf Englisch und Arabisch aus dem Funkhaus Europa. Montags bis freitags um 11.55 Uhr und um 23.55 Uhr auf NDR Info Spezial.